بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس القول السديد في شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. سنة في هذا الباب وفي هذا الكتاب عند باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حما أو جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه، من الحث على الإنابة إلى الله، من حصار تعلق القلب بالله رغبة ورهبة، وقوة الطمع بفضله وإحسانه، والسعي لتحصيل ذلك، وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم، والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها، وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: لا تتخذوا قبري عيدا. وفي رواية: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تزوروه زيارة شركية أو زيارة بدعية. وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الأقوال التي تؤدي إلى الغلو عليه الصلاة والسلام، وذلك حينما قيل له: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. ثم قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين، ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم، ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوسل بها إلى الشرك، كل ذلك حماية للتوحيد، ونهي عن كل سبب يوصل إلى الشرك، وذلك رحمة بالمؤمنين يتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلها لتكمل لهم السعادة والفلاح. وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. يقول شيخنا أحمد النجم رحمه الله في نهاية شرحه هذا الباب في كتابه الشرح الموجز الممعد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد، قال: يا لها من جمل جيدة عظيمة من عالم النحرير، والحمد لله على ذلك. شيخ سفيان، صوت واضح؟ شيخ سفيان صوت واضح؟ الباب الذي بعده: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في شرح الكتاب التوحيد: مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة، يعني الشرك، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة، والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم، سمى ذلك توسلا لا عبادة، فإن هذا باطل. فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية، ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع وهو العبادة، وكل منهم إذا عبد من دون الله يسمى وثن. فإنها حق، أي العبادة حق الله وحده، ومن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنا وخرج بذلك عن الدين، ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام، فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر ومنافق. والعبرة بروح الدين وحقيقته، بروح الدين وحقيقته وفعل المأمورات على رأسها التوحيد، وترك المحظورات على رأسها الشرك بالله، لا بمجرد الأسامي. وليس كل من سمى نفسه مسلما وواقع في الشرك يعتبر مسلما، وليس كل من سمى نفسه سنيا وهو وقع في بدعة يعتبر سني، وهكذا. والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها. ثم الباب الذي بعده باب السحر وبيان شيء من أنواع السحر. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوصل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره. ولهذا قرنه الشارع بالشرك، فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، ربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه، وهذا مصداق قول الله تعالى: استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. ومن جهة ما فيه من دعوة علم الغيب، يعني السحر يعتبرون يدعون علم الغيب ودعوة مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر، أي من أقسام الشرك والكفر. وفيه أيضا يعني السحر من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف والسعي في تغيير العقول، وهذا من أفضل المحرمات، وذلك من الشرك ووسائله. ولذلك تعين قتل الساحر شدة مضرته وإفساده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، روى الترمذي وقال إنه موقوف. ومن أنواعه أنواع السحر الواقعة في كثير من الناس النميمة، وهي الإفساد بين شخص وآخر أو بين مجموعة أخرى، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العظ، هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم في صحيحه. ومن أنواعه الواقعة من أنواع السحر في كثير من الناس النميمة لمشاركة للسحر في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. وذلك وصف كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، لأنه فرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وزوجته وبين القبيلة بعضها من بعض، ولكن كان تفريقه عليه الصلاة والسلام بالحق وليس بالباطل، فدعاهم إلى التوحيد والسنة، فوصفوه بهذا الوصف حتى ينفر الناس عنه. ومن أنواعه أي أنواع السحر الواقعة في كثير من الناس النميمة المشاركة للسحر في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. فالسحر أنواع ودركات، بعضها أقبح وأسفل من بعض. من أنواعه سحر التأثير وسحر التخيل. ومن أنواعه البيان، وهو الكلام الفصيح البليغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، رواه البخاري ومسلم. الباب الذي بعده باب ما جاء في الكهان ونحوهم من العرافين والمنجمين والرمالين، أي كل هؤلاء كلهم يدعون علم الغيب. ما جاء في الكهان ونحوهم أي من كل من يدعي علم الغيب، ومن يدعى علم الغيب فقد كفر، لأن علم الغيب من صفات الله تعالى، عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها أو صدق من ادعى ذلك فقد جعل لله شريكا. أبو عبد الرحمن صوت واضح؟ أخ أبو عبد الرحمن زبير صوت واضح شيخ؟ الآن أوضح، ها؟ أوضح الآن الحمد لله. أي أن من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها أو صدق من ادعى ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه، وقد كذب الله ورسوله. كثير من الكهان كثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوة العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوة مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله، وفيه إبعاد الشارع للخلق من الخرافات المفسدة للأديان والعقول. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، من أتى كاهن فصدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد، رواه البزار بإسناد جيد. الباب الأخير باب النشرة. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القول السديد: وهو حل السحر عن المسحور. ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم رحمه الله في التفصيل بين الجائز منه والممنوع وفيه كفاية. كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد المجلد الرابع صفحة 124 وما بعدها قال: النشرة حل السحر عن المسحور، وهو نوعان. أحدهما حل السحر بسحر مثله، يعني إزالة السحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يزيل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر يعني الساحر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، وأصلا لا يقوم بخدمته إلا بعد أن يكفر بالله هذا الساحر. والثاني من أنواع النشرة الجائزة النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.